لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد أيها الأحبة، خلكم الله المشاكل والمواقف من الجنة المنزلة، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على تعاطف أن يجمعنا يوم القيامة في جنته، ولا على سرر المتقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الأحبة، مضى رمضان، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر، ولا شك أن المحسن الذي حصل ما استطاع من الخيرات في رمضان وأحسن قربانه الذي تقرب به إلى ربه عز وجل، لا شك أنه بحاجة إلى الإحسان وإلى مزيد من الإحسان وإلى أن يتبع الإحسان بالإحسان. وأما المقصر فكلنا كذلك، فهو بحاجة إلى فرصة أخرى يستدرك فيها مفاته، يستعفف فيها الله سبحانه وتعالى. ومن رحمة الله عز وجل بخلقه أن جعل لهم مواسم يستكثرون فيها من الصالحات والخيرات، يعظم فيها ثواب الأعمال، وتضاعف فيها الحسنات. ومن هذه المواسم الفاضلة موسم العشر الأول من ذي الحجة، يفرح المسلم بذلك بمواسم الطاعة، كما قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذه الأيام المباركة التي تقدم علينا بعد أيام القلائل هي من أفضل الأيام عند الله عز وجل. بل أقدم بين يدي كلامي سؤالا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وانتبهوا للسؤال. حينما سئل عن عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان أيهما أفضل؟ فقال رحمه الله: أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان، يعني النهار، والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، يعني لوجود ليلة القدر فيها. إنها فعلا مفاجأة عظيمة. هذه الأيام المباركة أفضل من العشر الأواخر من رمضان. استحضر بقلبك الآن ماذا يفعل العباد في هذه العشر، ماذا يفعل الصالحون في العشر الأواخر من رمضان؟ يحرصون على كل ساعة، بل كل دقيقة، بل كل لحظة، يتقربون إلى الله عز وجل بما استطاعوا من الصالحات والقربات، يضاعفون فيها جهدهم للتقرب إلى الله عز وجل. أريد أحبتي أن ندخل العشر الأول من ذي الحجة بنفس القلب وبنفس وبتلك النفس الوثابة إلى الخير الحريصة على فعله. هذه الأيام نهارها أفضل من العشر الأواخر من رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي هذه الأيام بوجود ليلة القدر فيها. بل مما يبين قدرها وعظيم فضلها أن الله أقسم بها في كتابه فقال: والفجر وليال عشر. والمراد بها عشر ذي الحجة كما قال ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف، قال ابن كثير وهو الصحيح. وقال الله فيها أيضا: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس: الأيام المعلومات أيام العشر. وجاء في فضلها من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه، يعني هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، رواه البخاري. وقال أيضا: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحق إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، رواه أحمد وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر، والحديث صحيح الجامع. حينما تسمع مثل هذا الحديث أفضل أيام الدنيا، ماذا يثير الحديث في النفس وفي قلب الإنسان. حينما ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن هذه الأيام هي أفضل الأيام في الدنيا، لا شك أن المؤمن يحرص على أن يتقرب فيها إلى الله بأفضل الأعمال. فقد حاولت بفضل الله عز وجل أن نجمع في هذه الورقات ما جاء من أحاديث فيها كلمة أفضل، لنحاول أن نحقق أفضل العبادة في هذه الأيام المباركة. واشتملت هذه العشر أيضا على يوم عرفة الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يبالي بهم الملائكة يعني بالحجيج فيقول ما أراد هؤلاء. حديث صحيح. الناس والعباد يبحثون عن العتق من النار في 30 ليلة من ليالي رمضان. يوم عرفة أكثر الأيام يعتق فيه العباد من النار، وهذا ليس خاصا بالحديث كما قال العلماء، بل يطمع المؤمن في فضل الله ورحمته وإن لم يكن من الحجيج ففضل الله واسع. وفيها كذلك يوم النحر يوم عشرة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر أو القر. يوم النحر هو اليوم العاشر واليوم الذي بعده، لأن الحجيج يقرون ويستقرون في منى ويقيمون فيها بعدما تعبوا في الأيام التي قبلها. بل اختلف العلماء أيهما أفضل، يوم عرفة أم يوم النحر. فمنهم من فضل يوم عرفة كالجمهور، ومنهم من أخذ بظاهر الحديث أن أفضل الأيام يوم النحر اللي هو اليوم العاشر من الحجة. وتأمل كيف يضيع الناس ذلك اليوم وكيف يشغلونه باللهو، فبعضهم ربما وقع فيه في المحرمات ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولعل البعض يسأل ما السر في فضيلة هذه الأيام؟ يجيب الإمام ابن حجر فيقول: الذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة يعني فضيلة هذه الأيام لمكان اجتماع أمهات العبادات فيها، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يأتي ذلك في غيره. يعني حتى العشر أيام من رمضان فيها حج، الحج لا يكون إلا في هذه الأيام. فماذا أنت فاعل أيها الهمام بعدما سمعت وتعرفت على فضائل هذه الأيام؟ هيا أحبتي نتعرف على أحب الأعمال إلى الله وأفضل الأعمال نتقرب بها إلى الله عز وجل في هذه الأيام. جمعت لكم 30 صفقة رابحة لهذه العشر المباركة، أريدك أن تدون خلفي هذه الصفقات حتى تحرص على تطبيقها وتدريب النفس عليها في هذه الأيام. نعم، حينما يدخل رمضان يتضاعف الجهد ويكثر ويعظم البذل، فإذا انتهى رمضان ربما عاد الإنسان إلى ما كان عليه من الصالحات والإتيان والمجيء والتقرب بالفرائض، ربما تكسل عن النوافل. ففضل الله واسع، فالله عز وجل لا يحاسب عبده على ما ترك من النوافل التي هي من المستحبات، إن فعلها أجر وإن تركها ليس عليه. لكن أقول إذا كانت هذه المواسم فالعبد يأخذ فيها بما يستطيع من فضائل الأعمال حتى يكون ذلك عند الله عز وجل له. فلذلك أقول احرص أخي على تدوين هذه الثلاثين وأن تأتي بها بإذن الله تعالى. هتكتب في إيه ولا حرص تفضل؟ يلا كل واحد يشوف ورقة وقلم ويدون هذه الثلاثين، لأنك مطالب بإيصالها لمن وراءك على الأقل أسرتك أصحابك إخوانك حتى يكون لك مثل أجورهم بإذن الله تعالى. أول هذه الأعمال وتلك الصفقات دعاء رؤية الهلال، وهي سنة مهجورة هجرت من الكثيرين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال يقول: اللهم أجله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. رواه أحمد. ففي رب اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربي وربك الله. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا رقم 2، وأنسب العبادات في هذا الموسم عبادة الحج، بل هو موسمها وميقاتها الحج، الركن الخالص من أركان الإسلام الذي ليس له ثواب إلا الجنة إذا كان مبرورا. الحج يهدم ما قبله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعود المسلم منه كما ولدته أمه. صفحة جديدة وميلاد جديد يكون للعبد حينما يحج حجا مبرورا. نسأل الله جل أن يرزقنا الحج المبرور. فمن كان مستطيعا فليتعجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجل الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. خرجه الألباني في الإرواء: تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وحجة المبرورة كما في الحديث الآخر تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. حجة المبرورة تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. صحيح الجنة. طيب من لم يتيسر له الحج ماذا يفعل؟ لا أقل من إيقاد نال الشوق لهذه المناسك العلية وتلك الفريضة البهية في القلب، فإن العبد سيكتب له ثواب العمل ولما يفعله، وذلك بصدق نيته وقوة عزيمته وأشواق قلبه. قال الله تعالى في من أرادوا الخروج للجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: لا أجد ما أحملكم عليه. قال: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. لماذا؟ حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. كذلك إذا تذكر المسلم ثواب الحج وفضل الحج وما يمن الله عز وجل به على الحجيج من العطايا، لا أقل من أن يشتاق القلب وتدمع العين أنه ليس معهم على عرفات وفي المناسك. فإذا كان كذلك فإن الله عز وجل يكتب له ثواب الحج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. معكم نعم وهم في المدينة. قال: وهم بالمدينة. قال: حبسهم العذر. والحديث رواه البخاري ومسلم. فأنت يا من لم يتيسر لك الحج ويا من حبست عن اللحاق بالحجيج، أين دموع عينيك؟ أين شوق قلبك لتحصيل ثواب الحجيج؟ ويا لحسرة من تضيع عليهم هذه الأيام بغير ثواب وحسنات هذه العبادة العظيمة. قد يكتب للعبد ثواب الحج بحرصه عليه وسعيه لتحصيله وشوقه إليه، وإن لم يتيسر له أن يكون معهم صدق من قال: يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راحا. ولنا محاضرة، لي محاضرة بعنوان سلوى المشتاقين للحج، ليت الإخوة يسمعونها حتى تهيج القلوب للحج، فربما تكون سببا في تحصيل أجره. ولعلنا نفرد الحج بلقاء ومحاضرة قريبة بإذن الله تعالى تحت عنوان نسائم الحج. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا حج بيته الحرام وأن يرزقنا المداومة بين الحج والعمرة. أما الوظيفة الثالثة، صح كده ثلاثة ولا عندكم كام؟ وهي: ونحن أيضا في أفضل أيام الدنيا هي من أفضل الأعمال. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال من يكمل الله الصلاة لوقتها. أفضل الأعمال الصلاة لوقتها، وهي كذلك أحب الأعمال إلى الله. قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله كما في صحيح الجامع، ثم أبشر يا من حافظت على صلاة الجماعة بثواب الحج، وذلك جزاء محافظتك على هذه العبادة العظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حد يقول لنا الحديث، المحافظة على صلاة الجماعة بثواب حج. حديث قال صلى الله عليه وسلم: من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة. صحيح الجامع. من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة، لك ثواب حجة بإذن الله تعالى. وهي أحب ما يتقرب العبد به إلى الله كما في الحديث القدسي: إيه؟ ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. أضف إلى ذلك أن كل صلاة تحط ما بين يديها من خطيئة، والوضوء سبب لتساقط الخطايا، وكل خطوة يخطوها العبد إلى المسجد يرفع بها حسنة ويحط عنه بها سيئة، ويرفع بها درجة ويحط عنه بها سيئة ويزاد بها حسنة. بل يعد الله له نزلا في الجنة ويفرح الرب ويتبشبش بقدومه عليه وتصلي عليه الملائكة ما دام في مصلى أو ينتظر الصلاة، بل يباهي الله عز وجل به الملائكة إذا كان ممن ينتظر الصلاة بعد أن أدى التي قبلها، وفضل الله واسع. الوظيفة الرابعة لهذه الأيام المباركة الصيام. الصيام وهو من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، بل قال الله فيه كما في الحديث الصحيح: الصوم لي وأنا أجزي به، أنعم بها وأكرم من عبادة أضافها الجليل الكريم إلى نفسه سبحانه. من عطش نفسه لله في يوم صائف سقاه الله يوم العطش. ليه؟ لأن عارف البعض الإخوة هيبقى قاعد تقول حنصوم تاني، حنصدق رمضان خلص والدنيا حر والظروف والأحوال، وهو ربما لو كان في عمل وقيل له سيضاعف لك الأجر في هذا العمل لو مثلا زدت ساعتين أو ثلاث ساعات، وربما يكون في شدة الحر ومع ذلك يأتي على نفسه ويتعب نفسه ليحصل هذا الأجر الدنيوي، فما بالك أخي بالأجر الأخروي. هذه الأيام المباركة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود. كان صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. والصوم من الأعمال الصالحة التي حثنا النبي صلى الله عليه وسلم عليها في الأحاديث السابقة: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. والصوم يدخل ويندرج تحت هذه الأعمال الصالحة. لا تلتفت إلى الذين يشوشون على هذا المعنى ويقولون صيام هذه الأيام كلها بدعة لم يرد في السنة. نقول لهم: قولكم هذا هو البدعة، إذ لم يقل أحد من أئمة الإسلام ببدعية الصيام في هذه الأيام المباركة، بل هو يندرج تحت مسمى الأعمال الصالحة. أضف إلى تصحيح الألباني رحمه الله لحديث 9 ذي الحجة وصيام 9 ذي الحجة وحديث عائشة الذي في الصحيح أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم صائما فيها، هذا مبني على ما رأت، ومن علم يقدم كلامه على من لم يعلم، والمثبت مقدم على النافي. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. لو أخذنا هذا الحديث فقلنا سنصوم إن شاء الله 9 أيام في 70 سنة، يبقى كم سنة بعد عن النار؟ 90 سنة ما شاء الله. اتحسبت ازاي دي عند ربنا؟ استحالة تيجي كده. 630 سنة جابت 90 ازاي بقى؟ عندنا 9 ايام في 70 سنة يبقى بكام؟ ولا انا غلط مش صح؟ يبقى شو بقى 90 سنة ده بعد الدرس اتصرفوا معاه. 630 سنة. قال الامام النووي، اسمع بقى الحتة اللي جاية دي، قال: عن صوم أيام العشر إنه مستحب استحبابا شديدا. أديك هدية صح؟ إنه مستحب استحبابا شديدا. من هذه الأعمال الصالحة أيضا طبعا الصوم. عندنا حديث، احنا بنتكلم عن أفضل أيام الدنيا، فنتكلم عن أفضل الصيام اللي هو إيه؟ أفضل الصيام كده عيبه هديتين. أفضل الصوم صوم أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. صحيح الجامع. أفضل الصوم صوم أخي داود. إحنا بنقول إحنا في أفضل إيه؟ ما تصحصحوا بقى معاي. أفضل الأيام، فنتقرب إلى الله فيها بإيه؟ بأفضل الأعمال. شوف هنا الحديث قال إيه؟ أفضل الصوم إيه؟ صوم. أنت بتكتبش ليه؟ صوم أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ممكن ما قدرتش صوم 9، صوم إيه؟ صوم يوم ويفطر يوم. من الأعمال الصالحة أيضا رقم 5 صح؟ تلاوة القرآن. هذه فرصة للإقبال على كتاب الله تلاوة وتدبرة، والعبد يؤجر على الحرف الواحد ب10 حسنات، فكيف لو من الله عليه بختمة كاملة مع التفكر والتدبر؟ أجرها يربو على 3,000,000 حسنة. أنت مركز معايا؟ هتنزل الكلام ده على الصفحة بتاعتك النهاردة، أنت حر. 3,000,000 حسنة في ختمة واحدة للقرآن الكريم، والله يضاعف لمن يشاء. فاجتهد أن تحدد لنفسك وأن تقرأ في اليوم كم جزء؟ 3 أجزاء 4 أجزاء. على يوم عرفة تعمل ختمة وتقعد تدعي كده في الآخر ساعة في اليوم ده أو ما تيسر لك، فهذا ثواب عظيم وعمل كريم بإذن الله تعالى. 7 ولا 6؟ كثرة الذكر من التحميد والتهليل والتكبير والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من سمع اسمه ولم يصلي عليه خطئ طريق الجنة. فأنتوا قاعدين كده مريحين، اللي لادي مش عارف ليه. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بذلك خاصة في هذه الأيام، فقال فأكثروا فيهن، أكمل من التهليل لو لا إله إلا الله والتكبير والتحميد، رواه الطبراني، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وقال خليك بالك بأن أفضل أيام الدنيا، قال أفضل الذكر إيه؟ لا إله إلا الله، أكثر منها، وهذا في صحيح الجامع. وقال إن الله تعالى اصطفى من الكلام أربعة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فمن قال سبحان الله كتب له 20 حسنة وحطت عنه 20 سيئة، الله أكبر. ونفس الكلام ومن قال الحمد لله ومن قال لا إله إلا الله ومن قال الله أكبر، يبقى الأربع كلمات دول بكم حسنة؟ 80 حسنة، ويتشال من عليك كم سيئة؟ 80 سيئة. لو قلتهم في اليوم 100 مرة 100 في 80 8000، لو قلتهم في اليوم 1000 مرة 80000، 80000 حسنة في 9 على مشرب تكون حسبتوه، هيفتح الحسبة احسبها بقى في البيت. تخيل بقى لو قلت 1000 و2000 و3000، بعض الإخوة احنا بنتكلم عن فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلي عم تبقاش بخيل في يوم الجمعة، فذكر لي عن بعض الإخوة أنه يصلي في يوم الجمعة 100000، بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة كام؟ وإحنا فرحانين بنفسنا بنصلي لنا 200-300، ها؟ عشان تعرف في عباد لله سبحانه وتعالى سباقين إلى الخيرات، ويتواضع الإنسان ويرجو أن يقبل عند الله سبحانه وتعالى وينافس هؤلاء. قلنا إيه؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. عود نفسك هذه الكلمات وأنت في الشغل، في منع تقولها؟ وانت في الوظيفة بتاعتك، وانت على السرير، وانت رايح تصلي، وانت قاعد في المسجد، عود نفسك ذلك. ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة وحط عنه 30 خطيئة، والحديث صحيح الجامع 1718. وقال صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله تعالى 4، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهن من القرآن كما في الحديث الآخر. الكلمات دي موجودة في القرآن مش موجودة؟ موجودة. وقال أيضا إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ليكمل الحديث ده هياخد هديتين، طب 3 هدايا، طب 4، طب 5، حقيقي 5 هدايا في كتاب كبير قدامي هو كمان. إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، انت لو في فصل يا استاذ عمرو قلت لهم بومبونايه العيال بيتعاركوا عشان بقول لكم 5 هدايا، ها الله عليكم، طب خدوها بقى هديه مش بتكتبها على الجروب النهارده. ان سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر تنفض الخطايا كما تنفض الشجره ورقها، صحيح الجامع 2089. تاني كده قول معايا ان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. لو حفظت الحديث ده بس والله تدعي بيه 100 100، كل واحد تقابله تقول له الحديث ده بس، قوله كده معايا إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إيه؟ تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة. تكتبه بقى وتحطه عندك في المحلة عشان الناس اللي جاية كل واحد إيه يبص على الحديث كده يقول تاخد انت حسنات زي ما بتاخد فلوس. فعود لسانك الذكر واشغل نفسك به تعتد الخير، فالله عز وجل مع عبده اذا ذكره قال فاذكروني ايه اذكركم. وليكن لك حظ ونصيب من الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الا انبئكم بخير اعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق للفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم عليكم السلام ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى، قال ذكر الله ذكر الله. وقال صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي عملا كمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله، ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. واجعل لك أيضا حظا ونصيبا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو القائل من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحط عنه 10 خطيئات ورفع له 10 درجات، صحيح الجامع. وقال: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة، صحيح الجامع. ومن السنن المهجورة إشاعة ذلك في الأسواق والطرقات، أعني التكبير. قال البخاري رحمه الله: كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. من يفعل مثل هذه السنة؟ تخرج تمشي في السوق في المعهد الديني مثلا وتقول الله أكبر وترفع صوتك، ما تخافش مش هيضحكوا عليك، بل والله هذه سنة لو طبقناها وأحييناها في الناس فلعل من يأتي بعدنا فيفعلها يكون كل ما فعلوه في ميزان حسناتنا، لأننا نحن الذين سنناها، أعني أحييناها بعد أن هجرها الناس. كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. وهذه من السنن المهجورة كما ذكرت لكم. ومن صيغ التكبير التي وردت عن الصحابة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، وأيضا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وأبشر أخي بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الكلمات: أنهن ينعطفن حول العرش، ينعطفن حول العرش لهن يذكرن بصاحبهن. حينما تذكر الله بهذه الكلمات حول العرش تذكر بمن؟ فلا يحب، شو النبي يقول إيه صلى الله عليه وسلم؟ له ما يذكر به، يعني أن يكون له ما يذكر به العلو. نسأل الله أن يجعلنا الوظائف أيضا الإجباء، لأنه أفضل من العشر باء الحديث: أفضل المكتوبة الصلاة في جوف، بعد المكتوبة الصلاة في جوف، صلي ركعتين اجتهد ألا تترك ليلة الليل. ومن هذه الوظائف المحافظة على رواتب الصلاة. قالت: وليلة 12 ركعة، كم يوم دول؟ حافظت على الرواتب دول يبقى لك كم بيت؟ 8. ازاي 108؟ مش مركزين. 12 ركعة ببيت في الله أكبر. ومال أنا عايزة مسابقة، اللي حيصلي الرواتب دول حياخد 9، مش كده؟ ها سلم، ها 9 وإيه ربنا يحفظه كان يقول إيه؟ رواتب منازل سنة تبنى بها سبحان الله. شوف وبيوت الجنة إيه، اقعد اسمع، مش تاخد هدية، شوف الجنة من اللؤلؤ، خيمة من درب نفسك على المحافظة عليها، وركعتين بعدها وركعتين العشاء وإيه من ركعتين قبل. ومن هذه المحافظة على صلاة الضحى، ومن خاف يعني نافحة لا ينصبه إلا إياه. مسجد تعمل إيه؟ شغل؟ لا ما تنفعش، طالع بس للإيه؟ لا ينصبه إلا إياه، يعني مش طالع، لا. فأجره كأجر المعتبر صلاة لا لغو بينهم، حديث في صحيح الجامع. من صلى الأولى 4 مركزين يا جماعة، من صلى الضحى 4، يعني أربع ركعات إيه؟ وأربع ركعات إيه؟ في الرواتب على قول بعض أهل العلم 4 بني له بيت في الجنة. 218. طيب أساسا مع أساس الحنين برضو 360 صدقة بمقام كام؟ 360، وهي صلاة الأولى. ومن صلىها فانتبه بيتا في الجنة كما صح. ومن هذه الوظائف أيضا، ها لا 10 صح، يعني اجتهاد في الدو. طبعا الفين في البيت، المرء في بيته إلا المكتوب، هدف أفضل الأيام المرء في بيته إلا. وقال: تطوع الرجل في بيته عند الناس كفضل على صلاته وحده، الرجل في بيته يزيد كفضل صلاة الرجل في جماعة وحده، صحيح الترغيب. يعني اجتهاد في الدعاء، لأن الدعاء قال صلى الله عليه وسلم دعاء، صحيح الجامع. والله بها 3، إما أن يعد أو يدخر له ثوابها عنه من السوء مثلها كما. وقال أيضا: أفضل الدعاء، أفضل الحمد لله، أفضل الدعاء. وقال صلى الله عليه وسلم: تصحيح يوم عرفة، وقبل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا جامع أيضا. فاجتهد المسلمين جميعا وخذ هذا المؤمنات كتب الله له بكم صحيح الجامع صحيفته فليكثر. وقال أيضا إن الرجل الجنة فيقول أل باستغفار ولدك لأمهاتنا يا رب العالمين، يدعو بها العبد أفضل ما من العبد أفضل من الله. عشان نخلص التلك، لا من دعوة يدعو بها اللهم إني أسألك المعافاة، الدعاء ده مهم، المعافاة في الدنيا، الله تسعد في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك المعافاة كما سمعتم والحديث في صحيح. تذكر عندما صلى الله عليه وسلم إن كريم يسديه ثم لا يضع فيها إيه؟ رحيم، رحيم من عبده أن يرفع إليه يديه ثم لا يضع فيهما خيرا. وهناك سنة أنا يعني بصدد مراجعتها ذكرها بعض الناس، وهي الدعاء بين الظهر والعصر يوم الأربعاء، الدعاء بين الظهر والعصر يوم الأربعاء. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح ثلاثا، يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين، فعرف في وجهه البشر، أو عرف البشر في وجهه، وجه مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر، طب هتقول ما هو دي يعني أمر اتفاقي، هو دعا فاستجيب له في هذا الوقت، لا يدل ذلك على أننا نستغل هذا الوقت في إيه؟ لا، فهم الصحابة بقى قال إيه؟ قال جابر فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة، توخيت يعني تحريت، فأدعو فيها فأعرف الإجابة. تاني كده، فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة. حسنه الألباني في صحيح في الأدب المفرد، في صحيح الأدب المفرد. قال الشيخ الألباني لولا أن الصحابي رضي الله عنه أفادنا أن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت من يوم الأربعاء كان مقصودا، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب وليس الخبر كالمعاينة، لولا أن الصحابي أخبرنا بهذا الخبر لكنا قلنا هذا قد اتفق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اتفق أنه دعا فاستجيب له، أنه دعا فاستجيب له في ذلك الوقت من ذلك اليوم. لكن أخذ الصحابي، أخذ هذا الصحابي يعمل بما رآه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ووقتا ويستجاب له. إذن هذا أمر فهمناه بواسطة هذا الصحابي، وأنه سنة عبدية لا عفوية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم جزء الأول صفحة 433، هذا الحديث يعمل به طائفة من أصحابنا وغيرهم فيتحرون الدعاء في هذا، كما نقل عن جابر رضي الله عنه أنه تحرى الدعاء في المكان بل في الزمان، اللي هو يوم الايه؟ الأربعاء بين الصلاتين. أي صلاتين؟ يوضح ذلك الإمام البيهقي فيقول ويتحرى للدعاء الأوقات والأحوال والمواطن التي يرجى فيها الإجابة، فأما الأوقات فمنها ما بين الظهر والعصر من يوم الأربعاء. عشر ذي الحجة هتبدأ يوم ايه إن شاء الله؟ النهاردة 22، كم؟ يوم الاثنين يا الثلاث ولا الحد او الاثنين؟ الاثنين او الثلاث. طيب خير. ومن هذه الوظائف رقم كام دي؟ 11، ادخال السرور على المسلمين. ادخال السرور على المسلمين، خلي بالك بنقول ايه؟ ادخال السرور على المسلمين، مش ادخال الهموم والنكد على المسلمين. بعض الناس همه ينكد على الناس، يقول لك يستاهلوا، مش هم كذا وكذا وكذا، لما انتوا فاهمين يستاهلوا اللي بيحصل له. ما كان هذا، ما كانت هذه أخلاق الأنبياء ولا أتباع الأنبياء. انظر ليوسف عليه السلام مع ما حصل له في مصر من الظلم والمراودة والاتهام في العف الشرف والعفة وما حصل له من السجن، لما جاءه جليس الملك يطلب منه تأويل الرؤية ماذا قال؟ مباشرة قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلى آخره، بل وضع لهم خطة للمحافظة على البلد. ما قال هؤلاء أساءوا إلي، هؤلاء فعلوا، هؤلاء الدليل استأووا، كانوا إيه دول؟ كانت ديانتهم إيه؟ كانوا كفار، ومع ذلك انظر لأنهم محل الدعوة، فكيف بالمسلمين اللي بيتمنى للناس الشر ويتمنى ان البلد تقع ويتمنى ان الاقتصاد يروح في داهيه ويتمنى؟ هذه ليست اخلاق المسلمين. فانتبه، ادخال السرور على المسلمين افضل الاعمال، ان تدخل السرور على ان تدخل على اخيك المؤمن سرورا. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع، افضل الاعمال ايه؟ أن تدخل على أخيك المؤمن سرورا، أو تقضي عنه دينا، أو تطعمه خبزا. ما فيش خبز سهلة هي؟ خبز أسهل حاجة هي. عشورة ماشي، هات عشورة. أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن سرورا، أو تقضي عنه دينا، أو تطعمه خبزا، في صحيح الجامع. وأولى الناس بهذا السرور من؟ أولى الناس في المسلمين الأرحام، الزوجة، الوالدان، والزوجة والأولاد. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الصلاة لوقتها وبر الوالدين. أفضل الأعمال الصلاة لوقتها وبر الوالدين. وقال: أفش السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وقم الليلة والناس نيام وادخل الجنة بسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله، ثم من يكمل؟ لا لا لا لا لا لا، أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله، ثم صلة الرحم، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأبغض الأعمال إلى الله الإشراك بالله، ثم قطيعة الرحم. والحديث في صحيح الجامع. فكن في عون الناس وقضاء حوائجهم، يثبت الله عز وجل قدمك يوم تزل الأقدام. سعيك في قضاء حاجة أخيك خير من لأن أمشي مع أخي في حاجة حتى أثبتها له، خير من أن أعتكف في المسجد شهرا. شوف الثواب، خير من أعتكف في مسجد شهرا في الرواية الأخرى. فاحرص على هذا الخير الذي لا يكلفك الكثير من الجهد. ولا ننسى أن العيد فيه توسعة على الأهل والأولاد، وأيام التشريق أيام أكل وذكر لله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: أدن اليتيم منك، الرب منك، وألطفه وامسح برأسه، وأطعمه من طعامك، فإن ذلك يلن قلبك أو يلن قلبك ويدرك حاجتك. وقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يعظم الله رزقه وأن يمد في أجله فليصل رحمه. من سره أن يعظم الله رزقه وأن يمد في أجله فليصل رحمه. والحديث صحيح الجامع. وقال: أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح، اللي هو المظهر للإيه؟ للعداوة والشر، يعني بيعاديك، مش بقى واحد بيحسن ليك، هذا يعاديك ومع ذلك تحسن إليه. وسئل أي الصدقة أفضل، فقال: جهد المقل، ما حدش يتعلل حتى ولو كان لو كانت قليلة، وابدأ بمن تعول. ثم انظر لثمرة المواساة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا، يعني نفد زادهم، إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جعلوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية. الأشعريين قوم سيدنا موسى الأشعري، لما يبقوا في سفر والزاد ينتهي، أو في المدينة وما فيش زاد، كل واحد يجيب اللي إيه؟ اللي عنده في البيت ويحطوه إيه؟ يخلطوه مع بعض ويجيبوا إناء ويوزعوه على بعض بالإيه؟ بالتساوي. إيه بقى الجائزة بتاعتهم؟ من يذكرها وله هدية جميلة. جزاك الله خيرا. قال: فهم مني وأنا منهم. يبقى وانت ماشي خذ خليك. قال: فهم مني وأنا منهم. صحيح الجامع. فهم مني وأنا منهم. من الوظائف أيضا الأضحية، وهي سنة مؤكدة داوم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم بالوجوب لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. حديث حسن. من كان له سعة يعني مستطيع ولم يضح فلا يقربن مصلانا. ويسن لك ألا تأخذ من شعرك وظفرك إذا دخل عليك شهر ذي الحجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. رقم كم اللي جاية؟ 13. يا ابني بقى ركز فيها واحدة فاتتك. اتقاء المحارم، اتقاء المحارم، طب دي مالها بالأعمال الصالحة؟ صحصحوني أنام خلاص. اتقاء المحارم لأن ترك الحرام أحب إلى الله من فعل المستحبات. يعني واحد عمال يتقرب بقيام ليل وصيام اثنين وخميس ويتعامل بالربا مثلا، نقول له ايه؟ اترك الحرام لان هذا احب الى الله سبحانه وتعالى مما تفعله. هيدخل يقول خلاص مش حصوم ولا لا، انا ما قلتلكش ما تصوم، انا بقول لك مع ده اعمل ايه. في ناس كده ما تجيبها كده يروح سايب ده، تجيبه ده يسيب ده، مش عارف ايه، ما تعرفش دماغه ماشيه ازاي. اتقاء المحارم ليه؟ لانها ايام مباركه، بل هي افضل الايام، فالمعصيه فيها ليست كالمعصيه في غيرها. قال الله تعالى عن هذه الاشهر فلا تظلموا فيهن انفسكم. هو الظلم نهينا عنه في هذه الاشهر فقط ام في سائر الايام؟ يبقى اذن هذا نهي الى النهي الاول، وهذا يبين خطر المعصيه في هذه الايام. وقال صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس، وانت عايز بقى أفضل حاجة اتقي المحارم تكن أعبد الناس. حديث حسن. قال بعض السلف ترك دانق، دانق ده سدس درهم، مما يكرهه الله يعني من الحرام أحب إلي من 500 حجة. هو بيضرب مثل يعني إنسان لما يحج حج تطوع وهو متلبس بالحرام نقوله لا أترك إيه؟ الحرام بعد كده بقى حج، زي اللي بيسرق مثلا أو بيتعامل بالحرام عشان يحج كل سنة، نقوله لا سيب الحرام وما تطلعش إيه؟ حتى لو ما طلعتش تحج حج النافل. قال وكف الجوارح عن المحرمات أفضل من التطوع بالحج وغيره، وهو أشق على النفوس. وقال الفضيل ما حج ولا رباط ولا جهاد أشد من حبس اللسان، ولو أصبحت يهمك لسانك أصبحت في هم شديد. وصدق رحمه الله، آفات اللسان كالقذف والسب والغيبة والنميمة والشتم أولى من التنفل بهذه العبادات. من الوظائف أيضا، دي رقم كام عندكم؟ طبعا نسيت أنا حديثه كان مكتوب في الخلف، أفضل المؤمنين إسلاما، أفضل الأيام برضو خلي بالك، أفضل المؤمنين إسلاما ها من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأفضل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وأفضل المهاجرين من هجر ما نهى الله تعالى عنه، وأفضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله عز وجل. صحيح الجامع. فحري بك وأنت في أفضل أيام الدنيا أن تحرص على أفضل الأعمال. رقم كام؟ 14. اغتنام يوم الجمعة، اغتنام يوم الجمعة أو موسم الجمعة، لأنه أفضل الأيام عند الله في الأسبوع يعني، وفيه ساعة إجابة، فلذلك نحرص فيه على الأعمال اللي جاية دي. واحد الغسل، لقوله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة أكمل، اصحى معايا وكمل الحديث، ها من اغتسل يوم الجمعة، الله أكبر، لا لا لا لا، ده من غسل واغتسل، من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة التي تليها. صحيح الترغيب والترهيب، عشان ما بتحضروش درس الخميس، كل معظم الأحاديث دي هتلاقوها في صحيح الترغيب والترهيب اللي هو الكتاب الموسوعة التربوية العظيمة جدا. حاول بقدر المستطاع تبقى معانا في شرح الكتاب ده كل خميس بعد صلاة العشاء، والدروس اللي فاتت منه كلها متسجلة على الموقع، ممكن تحملها وتسمعها، هتلاقي حديث كثيرة جدا في التحبيب والترغيب في العبادات وفضائل العبادات. ليس معنى ذلك أنه لا يتوضأ ولا يغتسل، لكن هذا يبين فضل وبركة هذا الغسل الذي سنه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة. كذلك تلاوة سورة الكهف، من تلاها أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. ومن ذلك اغتنام ساعة الإجابة، وهي على الراجح آخر ساعة بعد العصر، كما في قوله صلى الله عليه وسلم التمسوها في الساعة الأخيرة قبل غروب الشمس أو قبل غيبوبة الشمس. ومن ذلك التبكير والدنو من الإمام، كما في الحديث من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو كتب له أو كان له بكل خطوة إيه؟ عمل سنة، حسنة واحدة عمل سنة صيامها وقيامه. فأنت لو مشيت من هنا مثلا للساعة رايح تصلي في مسجد في الساعة مثلا كم خطوة؟ وكل خطوة ليك بها عمل كام؟ عمل سنة. صائم قائم كان له بكل خطوة يمشيها عمل سنة أو أجر سنة صيامها وقيامها. وأنت في هذه الأيام ستكون صائما يوم إيه يعني؟ يا رب أعني يا رب. يا جماعة ركزوا، يوم الجمعة في العشر الأوائل من ذي الحج ستكون صائما. فخذ هذا الحديث الذي ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة، قال قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما وأعتق، تأول الحديث إيه؟ خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة. خمس حاجات تعملها في يوم تتكتب منين؟ إيه رأيك أحسن ولا تروح؟ خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة. حد يعرف يقولهم؟ ما أنا غششت في الأول. من صام يوما ها وأعتق رقبة بدلها، بدلها التهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. من صام يوما وأعتق رقبة وراح إلى الجمعة وعاد مريضا ها وشهد جنازة. تاني كده: من عاد مريضا وشهد جنازة وصام يوما وراح إلى الجمعة وأعتق رقبة. الترتيب الصحيح الأخير اللي أنا قلته: من عاد مريضا تزور مريض، وشهد جنازة، وصام يوما، وراح إلى الجمعة وأعتق رقبة. واحد يقول لي: طب أنا المريض ماشي، المستشفيات مليانة مرض، طب الجنازة ما لقيتش، هنجيب ميت منين؟ معروف المساجد اللي فيها الأموات، مسجد العمري، مسجد التحرير، مساجد معروفة اللي على طول فيها إيه؟ صلاة جنازة. من عاد مريضا وشهد جنازة وصام يوما وراح إلى الجمعة وأعتق رقبة. 13 ولا 14؟ 15. المحافظة على التسبيحات التي بعد الصلاة، إيه ثوابها؟ ثلاث حاجات، اللي يقولهم ياخد ثلاث هدايا. التسبيحات اللي بعد الصلاة ثوابها إيه؟ هتقول الثلاثة؟ لا، الثلاثة على بعض. اللي انت النهاردة دلوقتي لسه مصليين العشاء، خلصنا صلاة وقعدت ودود ودود ودود وقعدت تتكلم مع اللي جنبك وما قلتهاش، ثوابها ايه؟ ثلاث حاجات. قال صلى الله عليه وسلم: غفرت له خطايا وإن كانت مثل زبد البحر. تعرف الريم الرغاوي البيضة اللي بتبقى في المية دي بتخلص؟ لو ذنوبك زيها، حافظ على التسبيحات دي تتغفر ليك ذنوبك، كما في صحيح مسلم، وهي بألف وخمسمائة حسنة. لو انت كل صلاة قلت سبحان الله عشر مرات عشان عندك شغل، الحمد لله عشر مرات، الله أكبر عشر مرات، كم دول؟ 30 في 5 150 في 10 بألف وخمسمائة حسنة، كم في صحيح ترغيب وطريب حديث: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم ها إلا كانت له، ذكر الثواب اللي هو التسبيح بعد الصلاة والتسبيح قبل النوم. سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر كم؟ 34 بألف حسنة قبل ما تنام. يبقى في النهار 1500 حسنة وقبل ما تنام كم؟ يا بشراك 2500 حسنة، تبقى ما شاء الله مليونير. وهي سبب، وهي سبب للسبق. لما اشتكى الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سبق الأغنياء لهم بما ينفقونه في الجهاد والحج والعمرة، قال: ألا أحدثكم بما لو أخذتم به لحقتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه. شوف الثواب، إلا من عمل مثله. تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33، وهذا رواه البخاري. طبعا ده يبقى أكثر في الأجر من اللي يسبح كام؟ 10. رقم كام اللي جاية؟ 16. المحافظة على الوضوء. انت بتعملهاش انا عارف، بس حاول درب نفسك عليها ولو في العشرة دول، يعني ما تقعدش محدث ابدا في غير وقت الصلاة، تبقى متوضي برضو. قال صلى الله عليه وسلم: ولن يحافظ على الوضوء الا مؤمن. ولن يحافظ على الوضوء الا مؤمن. كام اللي جاية؟ 17. المكث في المصلى بعد صلاة الصبح للرجال والنساء كما ذكر بعض أهل العلم. المكث في المصلى بعد صلاة الصبح. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال صلى الله عليه وسلم: تامة تامة تامة. حسنه الألباني. يبقى عندك 10 أيام بكام؟ يا رب صبرني، 10 حجات و10 عمرات، اللي جاية كام؟ 18. وهو سبب يضاعف لك به الثواب في هذه الأيام المباركة، تحصل به ثواب كل ما ذكرناه وما سنذكره، وهو أي والله ينور عليك أن تنقل هذه الكلمات وتلك الصفقات لأهلك وأولادك وإخوانك وجيرانك ولو لواحد فقط، ليكون لك مثل أجره. قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. وقال: بلغوا عني ولو آية. ودعا لمن فعل فقال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فإيه فأداها كما سمعها. 19: شجع أولادك وحفزهم على عمل الخير والاجتهاد في الطاعات في هذه الأيام المباركات بإشاعة روح التنافس بينهم ولو بتوزيع بعض الهدايا عليهم، وكل ذلك في ميزان حسناتك. يعني تجمع الأولاد قبلها بيومين ثلاثة كده وتقعد تكلمهم عن فضل عشر ذي الحج حتى يتحفزوا وينشطوا للأعمال الصالحة فيها، وارصد لهم بعض الجوائز. اللي هيختم مثلا في العشرة أيام دول ختمة هيبقى له عندي كذا، واللي هيسبح كذا، واللي هيقرأ كذا، وهكذا بالتحفيز والتنشيط بغير إلزام لأنها من الأعمال المستحبات، وحاسبهم على الفرائض بما أتى به الشرع. 20: اشترك مع إخوانك في تنبيه المسلمين لفضل هذه الأيام عن طريق القوافل الدعوية والملصقات في المساجد والمحال التجارية والطرقات والمدارس والمكاتب وتوزيع المطويات التي تبين فضل هذه العشر. 21: تعاون على البر والتقوى مع إخوانك في اللجان الاجتماعية بإيصال المساعدات للأسر الفقيرة، وتعاهد ذلك خاصة في هذه المواسم التي تشتد فيها الحاجة، خاصة مع موسم دخول المدارس ونفقات الأعياد ونحو ذلك، فهذا يكون من أسباب التيسير عليك. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. 22: الهدية. قال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، فاحرص على الهدية لإخوانك وأرحامك وجيرانك ولو من غير المسلمين. ينفع تهادي الكافر؟ نعم، تأليفا لإيه؟ لقلبه. شيخ ياسر حفظه الله سأل الإخوة مرة الآية بتاعت: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، قال لهم: من يطبق ما جاء في هذه الآية؟ تيجي تبص لأحوالنا فعلا ما إيه؟ حدش بيعمل؟ يعني ممكن تهدي مثلا شيئا من اللحم لأن العيد معروف ما فيه من سنة الأضحية أو غير ذلك مما يؤلف قلبه ويحببه في الإسلام. 23: ادعو من تحب من أقاربك وأرحامك أو إخوانك للإفطار في هذه الأيام عندك في البيت، ولك مثل ثوابهم كما قال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره. 24: التصالح بين المتخاصمين، لأن التهاجر والتشاحن سبب للحرمان من المغفرة. التصالح بين المتخاصمين لأن التشاجر والتشاحن سبب لحرمان المغفرة. قال صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر فيهما أو فيها لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلح. صحيح الجامع. 25: جهز المسجد مع إخوانك لتفطير الصائمين بالتمور والعصائر والإفطارات المجمعة. يعني ما فيش مانع لو العشر الأوائل من ذي الحجة أو التسعة الأوائل نعمل إفطار إفطارين في المسجد وندعو عامة الناس عمل الإفطارات الجماعية ولو في بعض هذه الأيام، وألا نقتصر في الدعوة على أهل الالتزام، نبطل بقى نكلم بعض وندعي بعض، ها؟ نعمل إفطار نجيب الإخوة، نعمل لقاء نجيب الإخوة، ما مين اللي هيدعي الناس؟ لا، أنا عايزك تجيب أصحاب المحل التي بجوار المسجد. هتقول لي: مش صايمين وما من العبادات إطعام الطعام، إطعام الطعام. فهذا ربما يكون سببا في تحبيب قلبه أو حبه للالتزام وحبه للطاعة وحبه للصلاة إن لم يكن يصلي ونحو ذلك. خالط الناس وأشيع جو الألفة والمحبة والإخاء بينهم، وهذه من أعظم وسائل الدعوة إلى الله عز وجل. 26 ولا 5؟ 26: هل يشرع الاعتكاف في هذه الأيام؟ فين؟ ازاي الكلام ده جبته منين؟ ده في شوال. ها الله ينور عليك. الاعتكاف مشروع سائر أيام العام، لكن لا يسن جمع الناس عليه إلا في رمضان. لا، في رمضان كله، إلا في رمضان، إلا في رمضان. فمن أحب الإتيان بهذه السنة فلا مانع ولا حرج في أي من هذه الأيام المباركة. 27، اشترك مع إخوانك في الإعداد لصلاة العيد بالجهد والمال. بعض الإخوة صلاة العيد يروح يصلي، خلصت صلاة العيد يمشي، مفكرتش المصلى ده اتعمل ازاي، اتصرف عليه كام، اتبذل فيه جهد قد ايه. تخيلوا مصلى العيد بيتصرف عليه كام، ولا بلاش تسريبات. فبنقول يبقى لك مشاركة، ادفع جزء من المال، افرش مع الناس. الناس بتبات من بالليل او قبلها بيوم ويومين، يعلقوا الزينة ويفرشوا الارض ويرتبوا المرور بتاع العربيات، كل هذا في ميزان الحسنات، تدخل السرور بذلك على المسلمين، تعين المسلمين على إقامة شعيرة من شعائر الله. فيرد يعني بطل السلبية الموجودة عند البعض، ونشارك مع إخواننا الخير في الخير. رقم كام؟ انت عايزنا نخلص انت؟ 7 ولا 8؟ 28. جهز كلمة أو خطبة حول هذه المناسبة المباركة وألقها على المسلمين في المسجد، أو أعطها لمن يتقن ذلك وهو في ميزان حسناتك، أو وزعها على الخطباء. أنت جهز كلمة أو جهز خطبة، وممكن لو كنت أهلا لذلك قلها بعد عشاء، بعد صلاة عصر، بعد صلاة مغرب، أو صور محاضرة أو جهز مطوية ووزعها على الخطباء، فذلك في ميزان حسناتك. كم؟ 29. حمل هذا الدرس وأرسله لإخوانك عبر الشبكة، سواء على الفيس أو على الواتس أو غير ذلك، تحفيزا لهم لفعل الخير، وذلك في ميزان حسناتك إن شاء الله. يريد تعجلوا لنا به من نزول الدرس يومين كده ويكون نازل إن شاء الله، هتلاقوه على موقع أنا السلفي بإذن الله تعالى. كام اللي جاية؟ 30. تابع مجموعة من الشباب أو الأطفال وحفزهم للعمل الصالح في هذه الأيام وهو في ميزان حسناتك. 30. شارك في الأنشطة الإغاثية كمساعدة أطفال المسلمين في فلسطين أو سوريا أو المتضررين بالحروب والأزمات، وذلك من باب التنفيس عن المسلمين. فمن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أيهما أفضل، مساعدة المجاهدين أم الحج النافلة؟ ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الجهاد ثم الحج، والمقصود بذلك حج النافلة، يعني إنسان أسقط الفريضة، حج حجة الإسلام، ويريد أن يحج مرة أخرى، فيسأل أيهما أفضل، أن أساعد المجاهدين بالمال مثلا من الطرق والقنوات المشروعة، أم أحج حجا نافلة؟ أيهما أفضل، ها الغزو في سبيل الله والجهاد، أو ها الإنفاق على المجاهدين وإعانة المجاهدين؟ كم؟ 31. 32. تعريف المسلمين بفضيلة شعيرة الحج أو بفضل شعيرة الحج، خاصة المستطيعين منهم، وشرح المناسك لهم استغلالا لهذا الموسم، بينك وبينهم أو في كلمات قصيرة أو في خطبة جمعة أو في قافلة دعوية، مع شرح المناسك بصورة عملية أو غير ذلك، أو عمل دورة مكثفة لشرح فقه الحج، أو مسابقة في تلخيص بعض الكتب أو بحث فيها ونحو ذلك، ومع توزيع بعض الهدايا عليهم. 33. احرص على أن تكون من أهل هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم يوما لأصحاب: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع اليوم منكم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت هذه الخصال قط في رجل إلا دخل الجنة. ويمكن أن تفعلها في الأيام العشر، أن تحاول أن تجتمع فيك هذه الخصال في كل هذه الأيام. أخيرا، خير هذه الأيام يوم عرفة ويوم النحر، احرص على صيام يوم عرفة. ينفع تصوم يوم النحر؟ لا، أربعة أيام العيد يحرم فيها الصيام، يحرم فيها الصيام إلا لمن لم يجد الهدي فأراد صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. قال صلى الله عليه وسلم عن يوم عرفة: يكفر السنة الماضية والسنة القابلة. يعني يوم بكم؟ بسنتين. فكيف يكون قدر الساعة فيه، وكيف يكون قدر الدقيقة فيه، وكيف ينبغي أن يكون حالك في أفضل الأيام، على من رجح أنه أفضل الأيام بل أكثر الأيام في العتق من النار، فكيف ينبغي أن تكون عليه من التضرع والذل والمسكنة لله، لعل الله عز وجل أن يشملك برحمته وأن يجعلك من عتقائه من النار. أيها الأحبة، الغنيمة الغنيمة بانتهاز الفرصة في هذه الأيام العظيمة، فما منها عوض ولا تقدر بقيمة. المبادرة المبادرة بالعمل، والعجل العجل قبل هجوم الأجل، وقبل أن يندم المفرط على ما فعل، وقبل أن يسأل الرجعة فلا يجاب إلى ما سأل، قبل أن يحول الموت بين المؤمل وبلوغ الأمل، قبل أن يصير المرء محبوسا في حفرته بما قدم من عمل. ترى هل ستعيش للعام المقبل فتدرك هذه الأيام مرة أخرى؟ لا تدري. فلو جعلتها آخر أيام في حياتك لأخرجت فيها أحسن ما عندك. أخي، يا من ظلمة قلبه كالليل إذا يسري، أما آن لقلبك أن يستنير أو يستلين؟ تعرض لنفحات مولاك في هذه العشر، فإن لله فيه أو فيها نفحات يصيب بها من يشاء، فمن أصابته سعد بها إلى يوم الدين. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلني وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.